بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تكلمنا فيما مضى حول الغسالة، قلنا إن الغسالة عبارة عن الماء الذي يغسل به الشيء المتنجس. هذه الغسالة إذا كانت غسالة الماء القليل فيها خلاف. صاحب العروة رحمة الله عليه ذكر فيما مضى أن الغسالة يجب أو يحتاط بالاجتناب عنها. الوالد ذكر أن الغسل المزيل للعين يحتاط بالاجتناب عنها، أما التي لا تزيل العين فلا يجب الاجتناب عنها، وإنما هو أولى. مهما كان المبنى الذي انتخبناه، الغسالة التي نعتبرها نجسة هذه الغسالة إذا وصلت إلى محل متصل بالمغسول متعارف فلا تنجس ذلك المحل، فلا يحتاج ذلك المحل إلى غسله مرة أخرى. يعني لاحظوا، نفرض أن هذه القطعة بمقدار قليل، أن هذه القطعة متنجسة بالبول، قلنا أنه يغسل مرة، في بقية النجاسات يغسل مرة واحدة. نحن صببنا هذا الماء، عادة هذا الماء لا يلاقي المحل المتنجس فقط، يعني هذه حالة نادرة أنه واحد يخلي خلط والماء يخلي بنفس ذلك المقدار بحيث لا يتعدى ذلك المحل، هذا غير ممكن عادة. فالماء يلاقي ذلك المحل ويتعدى ولو قليلا إلى أطرافه. المفروض أن هذه الغسالة غسالة نجسة، فإذا فرضنا أنها نجست القطعة المجاورة فيجب غسل تلك القطعة المجاورة. فإذا بدل أن نغسل الدم مرة واحدة، بالنتيجة كم مرة تغسل اليد من الدم؟ مرة. هل يجب ذلك؟ الجواب كلا، وإنما إذا صببنا الماء مرة واحدة على ذلك المحل يطهر ذلك المحل، والقطعة المجاورة التي ينتقل إليها الماء بنحو متعارف لا تتنجس. نعم، إذا طهر هذا الماء إلى محل غير متعارف، كما لو أن هذه الغسالة من اليد طفرت على الثوب، المفروض أن هذه الغسالة مطلقة أو في الجملة متنجسة فتنجس الثوب، فتلك القطعة التي طفرت عليها الغسالة يجب غسلها مرة أخرى، يعني مرة لليد ومرة للثوب الذي طفرت عليه الغسالة. في حال إجراء الماء، طبعا هذا الماء القليل، وإلا الماء الكر وثالثه طاهرا إذا لم يكن متغيرا طبعا. في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب، إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به، اتصل بماذا؟ بالمحل النجس. هذا ما هو من بيانية من المحل الطاهر. على ما هو المتعارف، يعني بالشكل المتعارف، مو أنه بشكل غير متعارف. إذا كان ذلك الشكل شكلا متعارفا، مثل أنه هذه الإصبع عندما تتنجس من المتعارف أن يتصل بهذه النقطة. أما إذا كان غير متعارف بالتنقيح الشكل المثل، كما لو وضع يده المتنجسة على رأسه وغسلهما معا، وصول غسالة الإصبع إلى الرأس هذا شيء غير متعارف، لا يكون متعارف، لا يلحقه يعني ذلك المحل الثاني اللي وصل إليه الماء حكم ملاق الغسالة. شنو حكم ملاق الغسالة؟ أنه يتنجس فيجب غسله، لا يلحقه حتى يجب غسله ثانيا ذاك المحل يغسل، بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة. عندما تنتهي هذه الغسلة هو نفس المحل يطهر، والمنطقة المجاورة أيضا لا تتنجس أو تطهر. وإلا إذا ما قلنا هذا، إذا قطعة واحدة تنجست من الأرض، تدرون شنو يجب علينا؟ إذا قطعة واحدة بمقدار درهم، أن نغسل الكرة الأرضية كلها. إذا ما تقولون بهذا ليش؟ لأن أفرضوا بمقدار درهم تنجست هذه البقعة، نصب عليها الماء القليل، الماء القليل خب ميت ما ينفصل في هاي المنطقة، شوية يتجاوز. فإذا قلنا الغسالة نجسة وتنجس المحل المجاور، فشوية بمقدار ربع درهم من المجاور يتنجس، هي المنطقة تطهر. أما ذلك المقدار المجاور بمقدار ربع درهم يتنجس، فنريد نطهر ربع الدرهم، نصب عليه شوية ماء، ذاك المحل الثاني يطهر، بس شوية من هذا الماء يتعدى إلى المنطقة الثالثة، هذا مغسالة، فالغسالة تنجس المنطقة الثالثة، نريد نطهر المنطقة الثالثة، وهكذا ينتهي أنه إذا قطعة من صحراء الكويت تنجست وأردنا التطهير، أنه كل البشر يشكلون حملات جماعية ويطهرون كل الكرة الأرضية حتى ننتهي إلى الطهارة الكلية، وهذا شيء مقطوع العدد. وكذا إذا كان جزء من الثوب نجسا فغسل مجموعه بالماء القليل، شيء يصير؟ كل الثوب تلك المنطقة المتنجسة تطهر، ومجموع الثوب أيضا يطهر. فلا يقال إن المقدار الطاهر يعني المنطقة المجاورة تنجس بهذه الغسلة، ليش؟ لأن نفرض هاي المنطقة متنجسة، أنتوا عندما صبيتوا عليها الماء بس إما كل الثوب أو على فقط هذه المنطقة، شو يصير؟ غسالة هذه المنطقة شوية تتعدى إلى المنطقة المجاورة فتتنجس تلك المنطقة المجاورة، فلازم تغسلوها مرة ثانية. أو إذا غسلت كل الثوب تقول يقولون غسالة تلك المنطقة انتقلت إلى أطرافها، فكل الأطراف تنجس، فلا بد أن تغسل الثوب مرة ثانية. فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه هذه الغسلة، بل اللازم أن نغسل الثوب مرة ثانية. لا، مو لازم، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا، طبعا بالشكل المتعارف، وصب الماء على المجموع. شلون؟ فلو كان واحد من أصابعه نجسا لازم بس يصب الماء على هذه الأصبع؟ لو لا، أنه يأخذ هذه الأصبع العليا، نفرض أنها السبابة، يأخذ ماء الإبريق ويصبه على هذه الأصبع، الماء ينزل من هذه الأصبع على الأصبع الثاني اللي هي الوسطى، هل تتنجس الوسطى؟ ما دام متعارف لا، ثم ينزل من الوسطى إلى اللي بعدها، ومنها إلى التي بعدها، ثم ينفصل. هذا لا يتنجس، هو بهذه الغسلة الأولى في غير البول ومرتين في البول كل الأصابع تطهر، لأن هذا منهج متعارف في التطهير. لكن هذا الماء اللي ينزل شنو حكمه؟ نزل وقع على الأرض، شنو حكمه؟ نجس هذا الماء، إما مطلقة وإما على التفصيل الذي ذكرناه بين الغسلة المزيلة وغير المزيلة. بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس شيئا آخر طاهرا وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه بقية الأصابع وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس، يعني الذي جرى على الأصبع السبابة مثلا على النجس منها جرى إلى البقية ثم انفصل، تطهر بطهره، بقية الأصابع تطهر بطهر ذلك المحل النجس، وبعد ما تحتاج بقية الأصابع إلى غسل مجدد. وكذا إذا كان زنده نجسا، يعني هذه المنطقة كانت نجسة نانا، فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل، هذا الكف أو هذه الكف لا تتنجس. نعم بعد ما ينفصل يكون تتنجس الأرض مثلا، فلا يحتاج إلى غسل الكف مرة ثانية لوصول ماء الغسالة إليها. تقول ماء الغسالة وصل إلى الكف، إذن نغسله الكف من جديد؟ الجواب كلا، الكف لا تحتاج إلى غسل، هي الغسلة الأولى المطهرة للمحل النجس كافية. قلت وإلا إذا ما تقولون هذا المبنى بنجاسة قطعة واحدة من الأرض بحجم الدرهم يجب أن تطهر الكرة الأرضية كلها. نعم إذا كان مو متعارف أو مو متصل، فالمحل الثاني شي يصير؟ يتنجس. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله طفر على محل طاهر من يده أو ثوبه، شنو حكمه؟ يجب غسله. كان واحد يغسل إيده بالماء القليل بالماء الكور ما يحتاج إلى هذا الموضوع، فطفر من إيده إلى جسمه أو إلى ثوبه، يعني إلى صدره أو إلى بطنه أو إلى ثوبه، لازم يغسل ذلك المحل، إما مطلقة أو على التفصيل بين الغسلة المزيلة وغير المزيلة يجب غسله بناء على نجاسة الغسالة. وكذا لو وصل بعد من فصل عن المحل وصل إلى طاهر منفصل، كما مثلنا إذا وضع إصبعه على رأسه وأجرى الماء على الإصبع المتنجسة فانفصلت عن الإصبع ووقعت على الرأس، شنو حكمها؟ تنجس الرأس. والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا وتشمل الأدلة بخلاف المنفصل. مثلا من جملة الأدلة السيرة المتشرعة القائمة في هذا الميدان أنه إذا الشيء كان متصل بعد ما يغسله مرة ثانية، بينما المنفصل هذا الدليل لا يأتي فيه. مسألة 40، إذا أكل طعاما نجسا، ليش أكل طعام نجس؟ يعني متنجس، مو يعني أكل الميتة، إما لأنه كان مضطر فشرب مثلا أكل الطعام المتنجس، أو لأنه ما كان يعلم ثم علم بذلك، أو عصيانا، فما يبقى من الطعام بين أسنانه طاهر أو نجس؟ ليش؟ لأنه لم يأتي مطهر ليطهره. يجي مطهر حتى يطهره؟ لا، فإذن يبقى على نجاسته، فإذن يتمكن يبلعه إذا طلع من بين أسنانه أو أخرجه بالخلال؟ يتمكن؟ ما يتمكن. هل يطهر بالمضمضة؟ يعني إذا تمضمض بحيث وصل الماء إلى هذا الشيء المتبقي وشمله من جميع جوانبه المتنجسة، هل يطهر؟ نعم، لأنه ما فرق في التطهير بين أن يكون المطهر في الخارج أو في الداخل. إذا هاي القطعة كانت بالخارج كانت تطهر، لو ما كانت تطهر بالماء كانت تطهر، لأن المفروض مو كلامنا في الميتة مثلا، الميتة خب ما تطهر، كلام في المتنجس فيطهر بالمضمضة. هذا بحث. البحث الثاني، وأما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه، مرة الطعام يكون متنجس فيأكله يجري فيه هذا الماء. الحالة الثانية أنه الطعام طاهر وضعه في فمه، في هذه الأثناء يخرج شيء من الدم من داخل الفم، شنو حكم هذا الطعام؟ هذا الطعام له حالتان. الحالة الأولى أن لا يلاقي الدم، ما لاقى الدم. إذا ما لاقى الدم شنو حكمه؟ الطعام طاهر، الدم كان في الجانب الآخر والطعام من هذا الجانب، هذا الطعام شنو حكمه؟ لا يتنجس. ليش؟ لأنه لم يلاقى. إذا هذا الطعام لاقى الريق الملاقي للدم، يعني الدم لاقى الريق والريق لاقى الطعام، يتنجس هذا الطعام أو لا؟ الجواب كلا. ليش؟ لأنه فيما مضى ذكرنا أن الباطني لا ينجس شيئا باطنيا. الآن الدم إذا لاقى الأسنان، الدم من الباطن والأسنان باطنية أيضا، هل ينجس الأسنان؟ لا. لذلك إذا ألقينا الدم الأسنان طاهرة أو متنجسة تحتاج إلى غسل؟ ما تحتاج إلى غسل. أو واحد إذا طلع من أنفه دم الرعاف وانتهى أخرج الدم، لازم يغسل داخل الأنف؟ لا. الدم اللي الآن يجري في عروقنا، عروقنا متنجسة بهذا الدم؟ لا. الباطني لا ينجس شيئا باطنيا، هذا مضى في بحث النجاسة. فالريق شيء باطني والدم المفروض أنه شيء باطني، فالدم لا ينجس الريق، فالريق لا ينجس اللقمة فيتمكن أن يبلع اللقمة. هذه الحالة الأولى، أنه اللقمة لا تلاقي الدم، فإن لم يلاقه، يعني الدم لم يلاقي الطعام أو الطعام لم يلاقي الدم، لا يتنجس هذا الطعام. وإن تبلل بالريق الملاقي للدم، الطعام تبلل بالريق اللي الريق ملاقي للدم، يتنجس هذا الطعام؟ لا، لأن الريق لا يتنجس بذلك الدم. ليش؟ ذكرنا في بحث النجاسات أن الباطنية لا ينجس باطنيا. الحالة الثانية، وإن لاقاه الدم لاقى اللقمة، هل تتنجس هذه اللقمة؟ إهنان، باطني لاقى خارجيا لكن في الباطن، الدم الباطني لاقى لقمة خارجية لكن في الباطن، ينجس أو لا ينجس؟ هذا في خلاف وبحث بين العلماء، بعض العلماء قالين ينجس وبعض العلماء قالين لا ينجس. وإن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال، من حيث إنه لاقى النجس في الباطن، والخارجي إذا لاقى النجس في الباطن، الخارجي إذا لاقى النجس في الباطن في نجاسته إشكال. مثل شنو؟ هو مثل شيشة الاحتقان، إذا شيشة الاحتقان أدخلت في الداخل ولاقت في الداخل العذرة لكن خرجت نظيفة، هل تتنجس شيشة الاحتقان هذه أو لا؟ بعض العلماء قالين لا. أو مثال أوضح، إذا غرزنا الإبرة في العرق ففي الباطن لاقت الدم لكن عندما أخرجناها خرجت نظيفة، هل تتنجس هذه الإبرة أو لا؟ بعض العلماء قالين لا، لا تتنجس، لكن الأحوط في نظر المصنف الاجتناب عن، في نظر الوالد هذا الاحتياط مواجب. دليل المصنف، لأن القدر المعلوم أن النجس في الباطن كالدم الباطني لا ينجس ما يلاقيه مما كان في الباطن، الباطني لا ينجس باطنيا، الدم لا ينجس العروق، الدم اللي في الفم لا ينجس الأسنان ولا ينجس اللسان، دم الرعاف لا ينجس داخل الأنف، لا ما دخل إليه من الخارج. أما إذا شيء دخل من الخارج ولاقاه النجس في الداخل، هذا مو معلوم أنه لا يجب الاجتناب عنه. فلو كان في أنفه نقطة دم، هل يحكم بتنجس باطني أنفه؟ لا، لأن باطني لاقى باطنيا، نطلع نقطة الدم ويبقى الأنف طاهرا، بعد ما يحتاج إلى غسل داخل الأنف. ولا يتنجس رطوبته، إذا أكو رطوبة في أنفه هذه لا تتنجس، فإذا خرجت وما فيها دم فهي طاهرة، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، دخل إصبعه في الداخل فلاقت الدم لكن أخرج الإصبع نظيفة، فإن الأحوط في نظر المصنف غسل هذه اليد. لكن الوالد في الحاشية ومجموعة من العلماء يقولون إنه هذا الاحتياط أولوي مواجب، لا فرق بين أن يلاقي الباطني باطنيا لا ينجسه وبين أن يلاقي الباطني خارجيا لكن في الباطن أيضا لا ينجسه. بناء على ذلك نأتي إلى الطعام. الحالة الأولى أن هذا الطعام لم يلاق الدم، شنو حكمه؟ طاهر. الحالة الثانية أنه لاق الدم وانفصل عنه الدم بعد ذلك، شنو حكم هذا الطعام؟ أيضا طاهر ويجوز بلعه. مسألة 41، آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبعق. إن شاء الله يجي في بحث بقية المطهرات الطهر بالتبعية. شنو معنى الطهر بالتبعية؟ مثلا عندنا إناء فيه خمر، الخمر شنو حكمها؟ نجس. الإناء شو يصير؟ يتنجس أيضا. فإذا الخمر انقلبت إلى خل، الخل طاهر، الإناء شنو حكمه؟ أيضا يطهر، طهر بالتبعية. فإحنا إذا أخذنا الثوب وغسلناه، من البول كم مرة يغسل الثوب؟ مرتين. من غير البول يغسل مرة واحدة. فصببنا على الثوب الماء مرتين أو مرة واحدة، اليد خلال عملية التطهير تنجست، لكن بطهر الثوب شنو تصير؟ اليد تطهر أيضا، فلا يحتاج إلى غسلها من جديد. آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع، فلا حاجة إلى غسلها مستقلة، هي تطهر بالتبعية. وفي الظرف لا يجب غسله 3 مرات، الظرف إذا تنجس كم مرة يغسل؟ 3 مرات. الظروف العادية الأواني غير مثل ولوغ الخنزير وموت الجرد وكذا، التعفير مال الكلب، ما علينا بهذه المستثنات، كقاعدة عامة الظروف كم مرة تغسل أو الأواني؟ 3 مرات. الآن إذا أنا وضعت ثوب في هذا الظرف وصببت عليه الماء، الثوب متنجس، فالماء يتنجس فينجس الظرف. هذا الثوب يغسل مرة واحدة أو مرتين، فإذا غسلناه مرتين وطهر الثوب شي يصير؟ يطهر الظرف أيضا، بعد ما يحتاج إلى تثليل. نجاسته كانت تبعية فطهارته أيضا تبعية. وفي الظرف لا يجب غسله 3 مرات، لذلك قرينا في رواية المركن قال اغسله في المركنة كم مرة؟ مرتين فيما لقاه البول، إذا غير البول مرة واحدة كافي، بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير. هو الظرف كان متنجس ووضعنا فيه ثوبا متنجسا، كم مرة يغسل؟ فإنه يجب غسل هذا الإناء 3 مرات كما مر. ليش؟ لأن نجاسته لم تكن تبعية فطهارته أيضا لا تكون تبعية. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.